إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وصل الكلام بنا إلى مسألة علاج الطلاق. طبعا تكلمنا عن الأسباب ورأينا جملة منها، وأخيرا نقف على العلاج، لأنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الطلاق عباد الله مرض ومعول هدام للمجتمع الإسلامي، يقوضه من نواحيه ويفرز لنا عدة مشاكل من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية التربوية، بل ومن جميع النواحي. ولذلك ضرره واسع وعظيم، ولذلك كان آخر ما يلجأ إليه هو الطلاق لما يترتب عليه من الأضرار. إذن ما هو علاج الطلاق؟ طبعا ونحن نتكلم عن قضية العلاج، ليس المراد أننا سنعطي وصفة تنهي من شأن هذا المرض، معنى أنه مجرد نتكلم هذا الكلام معنى أن الطلاق ما بقيش غادي يوقع، ما يمكنش، لأن هذه سنة الله في خلقه، ولا يزالون مختلفين. الله تبارك وتعالى أحيانا قد يجعل الوفاق والوئام بين الزوجين فتدوم العشرة، وأحيانا قد يتعذر ذلك، وأحيانا قد يتعذر ذلك، وبالتالي لا تستمر العشرة. فهذا أمر كوني، ما غاديش شي واحد النواش يمكن يردوا. إذن فحينما نتكلم عن العلاج فإننا نقصد به تقليل حالات الطلاق، لأنه من تجي تشوف تتلقى كثير من الحالات اللي هي ترتب عليها شتات الأسر، تلقى على أسباب تافهة. وكان المقتضي وكان من اللائق أن لا يقع الفراق، لأن الأمر سهل، كان ربما أنه واش يقدر يتفادوه الناس بأدنى تكلفة. ولكن كما ذكرت، الجهل والبعد عن الدين، وثمة هناك أسباب أخرى هي التي تحول بين الزوجين وبين استدامة عشرتهما. وقبل ما نتكلم عن المسائل التي تعالج هذه الظاهرة اللي صارت الآن متفشية، ماشي في المغرب بل في جميع بلدان العالم الإسلامي، كنا إلى زمن قريب كان هذا المرض اللي هو مرض الطلاق كان الناس في منأى عنه، يقع لكن يقع بصورة قليلة، لا يقع بهذا يعني بهذه الكثافة التي نشاهدها الآن وبهذه النسبة العالية، وكأن الطلاق صار موضة، بحال الطلاق إلى ولدته واش موضة، تزوجت هذه وطلقتها وهذه تزوجت هذا وطلقته، صار الناس كأنهم يتباهون بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأمور. إذن سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض العلاجات لهذه الظاهرة الخطيرة والخطيرة جدا. وقبل ما نتكلم على العلاجات والتي ذكرها المصلحون، أشير بعض الإشارات اللي تقدر تعاون في هذا الصميم، أنه ربما قد يقع الطلاق لكن يقع خفيف المؤنة، لا تترتب عليه مفاسد. احنا ملي تيجي الطلاق راه المقصود شنو هو؟ المقصود هو الزوج والزوجة يسترحوا وكل يمشي يقلب على رزقه، والله تبارك وتعالى غادي يبدل هذا الزوج اللي هو طلق زوجة خيرا من زوجته، والعكس هذا هو المقصود. وإذا كانوا شي وليدات يتربوا على سلامة الصدر، ماشي يتربوا على الحقد وعلى البغضاء، وربما يعني قد يؤول الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، اللي هو يقدر يؤول لقضية القتل وما إلى ذلك مما نشاهده ونسمعه في مجتمعاتنا. مما يساعد على هذه الأمور، أولا خصنا نعرف أن الله تبارك وتعالى ملي تيكتب قضية الطلاق خصنا نعرف بأن هذا قضاء وقدر، فكما أنه جل وعلا هو الذي يجمع فكذلك هو الذي يفرق سبحانه وتعالى، فمقاليد الأمور بيده. إذن واحد الإنسان تزوج واحد الإنسان، شكون اللي بالي هاش يقترن بهذا الإنسان؟ هو الله. ملي تيحرم مثلا هذاك الرزق تاع الاقتران تيجي اش الطلاق. اذا هذه المساله هي اش؟ هي قضيه قضاء وقدر. علاش نقول هذه القضيه؟ انسان حينما يعي تماما، ملي تيعرف تماما ان هذه القضيه راه الله تبارك وتعالى هو الذي يقدرها، ستكون النتيجه هو اطمئنان القلب وسكينته. ما تيبقاش انسان تيتقردح ولا تيبقى الإنسان تيغطاد ولا بمجرد جيء الفرصة في النيل من الطرف الآخر إلا ويفعل. يقدر مثلا من جيء الفرصة يقدر يأذي هذاك الشخص سواء كان زوج ولا زوجة. لا، قضية الطلاق عباد الله هي قضية قضاء وقدر، ومن شأن المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره. علاش؟ لأن قضاء الله وقدره كله رحمة وكله خير. يقدر الإنسان يظهر له بأنه هذا الطلاق ترتبت عليه مفاسد وأضرار، صحيح، ولكن المآل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله خير. مشيت مع هذه السيدة، حاولت معها، درت معها جميع الحلول، نفس الشيء حاولت معها، تعذرت الحياة. إذن هاش القضية؟ هاش بيمشي الناس قضية الطلاق ويطيبوا نفسا بذلك، ويطيبوا نفسا لأن قضاء الله وقدره كله له خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. نحن عباد الله لا نعلم مآلات الأمور، فكم من زوجين كانا مجتمعين ولم يفرز اجتماعهما إلا الويلات وإلا الضيق وإلا الشقاء، كلهم مرتاحينش. فلما تفرقا سعدا في حياتهما وصدق الحق إذ يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. احنا ماشي نشجعوا الطلاق، لا، احنا تنقولوا ملي تيقدر الله تيوقع هذا الامر طيبي نفسا ايتها المطلقه. بقيت تصنتي لاش كلام الناس مسكينه ما عطاش طلقات واش خصها؟ لان مثل هذه الامور تذكي نار الحقد في القلوب. تجد الانسان هي تيحقد وتجد الانسان هي تيمرض في خاطره، والعكس بالنسبه للرجل، وعلاه ماله وعلاش تخلات عليه واش خصو. لا لا لا، قدر الله ما شاء فعل. من الذي يقدر الله هذا الأمر؟ صافي قبت انت الاتجاه وتقبتهاش هي الاتجاه، تمشي تقلب هي على رزقها وقلبت انت على رزقك، وهي تفرقها يغني الله كل من ساعته. هذه قاعدة عند القرآن. القرآن والشرع عموما ملي تيجي وتيجي حرمك من شي حاجة، عرف بأن الله بيعوض أكثر منها أكثر منها. إذا جاء الطلاق قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. سيدنا زيد بن ثابت كان اسمه في الأول آش، كان يلقبه باش بولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم. تحيد لي وحداش واحد الوسام واحد الشرف، ولكن شوف الله تبارك وتعالى جعل له وساما أعلى وأشرف، وهو أنه خلد ذكره في القرآن، وذلك في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تحيد لهذا الشرف تاع الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، هكاك ما هو أعلى. الله تبارك وتعالى كريم جواد. إذا تعذرت الحياة بينك وبين هذه الزوجات، السلام عليكم هاي تمشي يلضرها تنظرهم وعرف بأنه واش طلب لها الله يسر لها، وطلب لك أنت الله يسر لك ودخل أموراش مزيانة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عباد الله، علينا أن نتقي الله ونحن نقوم بهذه العملية. إنسان ملي تيكون تيبيطلق تيخصو يدير نصب العين تاعو واحد الأمر اللي هو مهم، ألا وهو تقوى الله. فلا ينبغي عليه أن يظلم، ولا ينبغي عليه أن يجور، ولا ينبغي عليه أن يستغل ضعف زوجته كما يفعل الكثيرون. متي بيطلق عاد هو تيقول لي أشوفي ما غادي نطلقك حتى نمكر بك. سبحان الله. ألا تعلم أن فوقك رقيب؟ واش ما عرفتيش بأنه كاين عليك الرقيب اللي هو أقوى وأعلى منك؟ واش ما عرفتيش بأن الله تبارك وتعالى أعلى وأكبر منك؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شوف إن الله كان عليا كبيرا. تتمكر لا الدراسة انت ولا البطل وتبي تخلف ذاك الشيء اللي فات، لا لا لا راه الله فوق، لا تستعلي، فالله أعلى منك. ما تبشر السلطة القهرية اللي الله تبارك وتعالى أعطاها لك باش تحسن التصرف تاعها وأنت تسيء التصرف. فإن الله تبارك وتعالى يرى وليس بغافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بتطلق تأدب بالأدب القرآني، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوف فإمساك بمعروف، هذا السيدة لقت لك قبتها عندك أش بالمعروف بالمزيان. شوف أو تسريح بإحسان. أشنو الإحسان؟ الإحسان هو فوق المعروف، الإحسان القولي والإحسان الفعلي. هذه السيدة كانت جزء منك، كانت بعض منك. إذا ناش بحال أنت إذا بغيت تفقد واحد النص ما غاديش تلحو إلى هكاك، لا غادي تعرف فين تحطو بالتي هي أحسن. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب عليك أن تتقي الله في المرأة لأنها مخلوق ضعيف. ولذلك شوف ورد في سورة الطلاق لتتسمى بسورة النساء الصغرى، ورد في هذه النساء أن الله تبارك وتعالى أمر بالتقوى في 5 آيات في سورة صغيرة، كرر التقوى مرات وكرات. وحينما يأتي التكرار في القرآن لا يأتي اعتباطا، وإنما يكرر لفائدة. بحال انت تيعطيك طبيب الدواء تيقول لك عاودوا واش دير واحد 3 شهور ورجع عندي، وتعاود يعطيك 3 شهور تعاود يعطيك 4 شهور، الغرض شنو هو؟ هو باش تشافى وباش يمشي اش الغيظ تاع الصدر تاعك. في هذه الصورة كررت التقوى مرات على الأقل 5 مرات. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ماشي طلقتها، طلقتم النساء، معنى أن الأمر تهمنا احنا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الأول واتقوا الله ربكم، اتقوا الله في التطليق، من قاعد بيتطلق تيخصك تلتزم بشرع الله وغدا تيجي معنا. واتقوا الله ربكم. وقال في الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إيه انت ضايق مهموم ما تقدت لكش الحياة، ولكن رغم وكانت هذه المرأة هي السبب وكانت هي الظالمة، هذا كله ما تيبيح لكش بجاش باش تعدى حدود الله وتظلم هذه السيدة. قاعد شي كل شي وهذا أزمة، وهذا السماء اللي بتوقع فوق راسك غادي يدير لك الله المخرج من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولاحظوا عباد الله هنا مخرجا منكر، علاش جاء بالتنكير؟ باش تعرف بانه ما تعرفش انت يجي. وامر اخر انك اش الفكر تاعك ما غاديش توصلي، لان بعض المرات الانسان يضيق به المقام تيقول كيف دير تتفرج هذه. هذه سبات لي فاش واحد المبلغ تاع مليون ونص، وسبات لي في الكريدي وكذا، الحبس بعينه. لكن رغم هذا كله يجب علي ان اتقي الله في هذه المراه، ما تعرف المخرج متى يجي. ثم قال ايضا الايه الثالثه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ما تعرف تسير متى يجي لك وأنت في خضم هذه الويلات، وأنت في خضم هذه الإشكاليات وهذه الأزمة. لأن عباد الله رأى من الأزمات القوية اللي تتصدم الإنسان قضية الطلاق، هذا وعد الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآية الرابعة هي قوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. عرف بأنه هذه البلية اللي نزلت بك، إذا أنت مشيتي في شرع الله تبارك وتعالى غادي يجيك الخير، الخير الدنيوي والأخروي، الخير الدنيوي والأخروي. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والآية الرابعة قال في آخرها فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، عندك راه العاقل هو اللي تيخصو يتماشى مع أحكام الله، ماشي مع الهوى، ماشي مع والديه. سير سيدي حنا واقفين معاك، هاد السيدة خصنا نكرفسوها مزيان باش تعرف شكون حنا وشكون. لا لا حرام. فاتقوا الله يا أولي الألباب، إياكم وطاعة الهوى، إياكم وطاعة النمامين. كاين اللي اش ما تيبان الا في مثل هذه المواقف، فراسك فلان اش قالت فيك، فراسك فلان اش قال فيك. سبحان الله. فاتقوا الله يا اولي الالباب، فاتقوا الله يا ايها المطلقون، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله فيهن. راه الله تبارك وتعالى كيف قلنا ما جاب هذا الشرع الا باش يرحمنا، والانسان الا فات حتى تجنب وبيمشي مع الهوى تاعو مش الله يهنيه. لذلك جاءت هذه الصورة، جاء فيها التقوى مرات وكرات. إذا منين بنطلق نسول كي ندير تنطلق، كي ندير ما نظلمش هذه السيدة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الثالث والذي أوصي به الناس اللي تبي يطلقوا وهو حفظ الأسرار. هو حفظ الأسرار، معنى حفظ السر، داكشي اللي جرى بينك وبين زوجتك، داكشي اللي جرى بينك انت وبين الزوج تاعك، كيف يكون ذلك؟ هذا ما سنقف معه ان شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا من المسائل اللي هي مهمة كذلك والإنسان يريد القدوم على الطلاق قضيتاش ولا طلق، قضية حفظ، حفظ الأسرار. وهذه المسألة عباد الله ربما قد ترجع المياه إلى مجاريها. إذا كان الإنسان يحفظ السر وما كان يقول إلا الخير، إلا الخير، ربما قد يرق قلب الطرف الآخر، وربما قد يكتب الله تبارك وتعالى الاجتماع مرة أخرى. حفظ الأسرار من شيم الكرماء، حفظ الأسرار من شيم الكرماء. لا شك عباد الله أن هذا الرجل الذي أفضى إلى هذه المرأة، هذا الرجل اللي تجمع مع هذه المرأة ونعس معها في حالات وعاش معها مدة رضحا من الزمن، باش بميثاق غليظ سماه الله ميثاقا غليظا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ اسم الله، هذا ميثاق غليظ، عقدة غليظة. تقول بعض العلماء والمقصود بالميثاق الغليظ هنا عشرة الزوج مع زوجته 20 يوما، بمجرد توقع ذاك العشرة 20 يوم هنا راش وقع الميثاق الغليظ على أحد التفاسير. إذا الإنسان ها هو تزوج وقد أفضى الأزواج إلى أزواجهن، طالعوا على أمور واطلعوا على أسرار. إذن واش من الله تبارك وتعالى قدر وقضى بالطلاق، هل يلزم من ذلك، هل يلزم من ذلك أن نشيع هذه الأسرار؟ لا، حرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إلى الزوجة تبقى تتجمع بالزوج تعليه وتطلقها في الأماكن وتفشي أسراره، فهذه داخل فات الصنف، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والعكس، والزوج كذلك لا هم له إلا أن يعقد الاجتماعات، تمشي للبلاصة اللي سكن فيها ويجمع الناس، فرسك فلانة كذا كذا وها حالتها، وهذا حرام، هذا حرام. وهذا الإنسان سواء كان زوج ولا زوجة عند الله تبارك وتعالى بشر المنازل. إن من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه فيكشف سرها. إن من شر الناس منازلا، إن من شر الناس عفوا منزلة يوم القيامة، المنزلة تاعك هذا عند الله تبارك وتعالى سيئة وقبيحة. كي داير هذه المنزلة؟ الله أعلم، ربما يقدر يعد الإنسان شي عذاب ما شافوش، لأن هذه القضية فيها مساس بالأعراض، فيها مساس بالأعراض والأنساب. تبقى تقول السيدة هكي تدير ولا هكي تفعل ولا هكي ديرة، لا لا لا، حرام. إن من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، لأن أنت وياش كنتي، هي لباس لك وأنت لباس لها، ومن شأن اللباس الستر. واش نسميه يلبس اللباس؟ يلبسه لماذا؟ لأجل أن يستتر. إذن هذا هو الأصل، الأصل أنت في هذا الزواج كنتي مستور، كنتي مستور. إذن ما الداعي لأن تفشي هذه الأسرار؟ وماشي الأمر تتعلق مثلا هي بالاجتماع، مسائل تتعلق بالفراش، لا، حتى مسائل اللي هي فيها خيبة تجنبها. اش بيتي انت؟ لا تكن ذبابيا، ما يكونش عندك المنهج تاع الذباب اللي ما تيتحط أعزكم الله إلا على القاذورات، لا، يكون المنهج كاش منهج تاع النحل اللي هو فيه النفع واللي يذكر الله في القرآن واللي اش يفرز، واللي يفرز الدواء والشفاء. قول كلام زين لله تبارك وتعالى يثيبك عليه، واللي آش يجعل لك المخرج، وعين يتفرق يغني الله كلا من سعته. ما تكونش ذبابي. قيل لأحد العقلاء، قيل لأحد العقلاء ما يريبك من زوجتك، من شاف الشنآن وبيطلق، قال لي آش آش اللي تضرك في هذه الزوجة، ما يريبك، ما يريبك في زوجتك؟ قال ليس لعاقل أن يكشف أو يهتك سر زوجتي. هذه راه بقى الزوجة تاعي، واش كاين شي عاقل تيهتك السر تاع الزوجة تاعو؟ لا ما كاينش. فلما طلقها، ملي طلقها قالوا ليه لما طلقتها؟ قال ليس لعاقل أن يتكلم في زوجة غيره. صافي الآن هي ولتاج غادي يجيب لها الله رزقها، إذن وهل يحل لي أن أتكلم بكلام يقدر الله يقدر يكون سبب شتتها وسبب تضييعها؟ لا. علاش؟ لأن هذه الأمور من تتقال ومن تتناولها الناس لن تجر إلا الويلات ولن تجر إلا الأحقاد. السيدة قاعدة أمينة في البيت تاعها، تيجي وتيقول لها الرجل تاعك قال كذا وكذا، والعكس. كي بيكون الإنسان؟ كي بيكون الإنسان؟ الله تبارك وتعالى قال وهو تيربينا، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. الكريم لا ينسى الفضل. هاد السيدة عشتي معها وتمتعتي بها وتمتعت بك، راه داز الخير. إذن إياك أن تنسى الفم اللي بيقول الكلام الخايب، يحاول يوجه الكلام الزين، يحاول يوجه الكلام الزين. وهذا هو الذي ربانا عليه القرآن. إلى بنا التربية تاعت القرآن، وإلى بنا التربية تاعت الشارع وتاعت الواقع وتاعت الجهلاء، هذا كلام أخر. راه الإنسان اللي تيسلك هاد المسالك راه عقابه في الدنيا شديد وعقابه في الآخرة كذلك أليم أليم. وهذا يدخل كذلك في واحد الباب عريض دخولا أوليا، هو باب الغيبة. والله تبارك وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن ونحن عباد الله، الإنسان بيقدم على الطلاق بيطلق، تخص هذه الأمور يديرها النصب تاع العين تاعو، أن هذا الطلاق إنما هو بقضاء الله وقدره. فلذلك طب نفسا. الأمر الآخر أن الإنسان يحاول إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، ومن باب الإحسان ستر الطرف الآخر، حتى إذا كانت كاع شي حاجة حاول أن تسترها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله، مفهومها ومن هتك عرض مسلم هتك الله عرضه، ومن هتك عرض مسلم هتك الله عرضه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم حتى يكشفها، والله تنقعد لي الأرض وهي، والله تنقعد لي الأرض. فإن من تتبع عورة مسلم حتى يكشفها تتبع الله، شوف على وعيد، تتبع الله، هو اللي الله اللي غادي يكشف لك العورة تاعك، تتبع الله عورته حتى يكشفها ولو داخل بيته. البيت شنو هو؟ مكان الأمن عندك، مكان السكينة، مكان الطمأنينة، دير الباب مطمئن. اعلم علم اليقين، واعلمي علم اليقين أن الإنسان متى تجرأ على هذا الذنب العظيم، شكون اللي بيكون قبلك؟ شكون اللي بيكون قبلك؟ الله. وهو الذي وعد، هو الذي أوعد، ومن تتبع الله عورته كشفها ولو داخل بيته. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو سيادتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصر ونصر تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.